طبعا عندنا أربعة تطبيقات قضائية قد تتكرر بعضها، وأعطيكم نصف ساعة لتسبيب الدعوة من خلال المعايير الشرعية. لا أنا استرح، لا لا استرح، فقط الدعوة والجواب موجودة، فقط نريد التسبيب. فبناء على ما تقدم من الحكم، فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة المتضمن. نعم هكذا، إذا كان فيه إقرار، إذا كان فيه، لا لا استرح، جزاك الله خيرا. كيف؟ ابحث عن تسبيبها من المعايير الشرعية، أي أنت درستها كاملة، هذا الآن التطبيق كذا، ندعو لك إن شاء الله. كيف؟ أساعدكم معي، أنتم واسطة. السلام عليكم. أنتم من أصحاب المعايير ولا؟ خلاص معكم أحد هنا؟ كملوا. ممكن موجود. شوف. السلام عليكم. لا لا، كل طابلة واحدة، نطبق عليكم القضاء الجماعي. أخذتم ولا لا؟ ها؟ المطلوب هل هو واضح؟ نفسها نفسها، استعينوا بها. وش الدعوة اللي عندك؟ طابت كفيل. أنتم متابع المعايير؟ المعايير ما نغشش، لأنكم درستوا. احنا نغشش حق الرعاية لأنهم ما درسوا المعايير. تبع رعاية؟ انتهيتم؟ كيف؟ لا ما في إشكال. المقصود أن نبحث على التطبيق. نعم. الرجل أصولي، أصولي ما يمر عليهم أي شيء. صح. ما ترفع هذا القرار بناء على المعايير، هذه مؤجلة أقساط شهرية ولا يلزم، لكن حل منها، حل منها في ذمتي، حل منها في حل. أين؟ أين؟ شيخ هو أنت درس المعايير؟ أنت تتعلم، لا تهيب من شيء. طبعا التسبيب يا أخوان بعد ما تقولون المقدمة وبناء على المادة كذا وكذا من المعايير الشرعية في المعيار الرقم التي نصت على كذا، فقد ألزمت المدعى عليه بعد بداية التسبيب. واضح؟ أحسنت، أحسنت، صح صح. الآن هنا ما فيها إلزام. كان معكم هنا اثنين قضاء لكن مشى. ما شاء الله شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله. إذن أنتم الاثنين وفقكم الله. مشت أموركم؟ شيخنا الله يحفظه، كنا نتناقش في ثلاث أمور. أول شيء إثبات فعلا أنه كان مليئا وقت حلول الدين عليه، هذه نقطة. النقطة الثانية إثبات بأن الضرر الفعلي هو فعلا 100,000,000 الذي طالب به، فعلا هذا الضرر الفعلي بناء على المعيار. ما في إشكال، هو مليء، يعتبر أنه مليء. و لا، الضرر ليس مليون، مبالغ فيه. لابد يثبته. إيه. يثبت أنه موجود ثم قيمة. على كل حال أنتم اعتبروا أنه مليء وأن الضرر غير موجود. غير موجود. إيه نعم. أن يعني الضرر مبالغ فيه المبلغ هذا. مبالغ قيمته. إيه نعم. هو موجود ولكن مبالغ قيمته. لا، ليس بالضرورة يكون موجود ترى دائما. كيف؟ قد يكون وقد لا يكون، لكن اعتبروا أنتم أنه المبلغ هذا مبالغ فيه. لا يلزمك أن في هذه الصورة مثلا أن تبحث له عن حل، وإنما تحكم وفقا للطلب الذي أمامك وتفهمه بأن له إقامة دعوة أخرى مثلا. واضح؟ فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة المتضمنة إذا كان مقر إقرار المدعى عليه، وبناء على ما جاء في المعيار الشرعي رقم والذي تضمن النص. أي نعم. تقبل شهادة الأخ لأخيه في دعوة على المورث في حال موته. انا له عليه دين. طيب ما في شهاده الاخ الاخير تهمه في هذا في هذه الحاله؟ قد يكون اتفاق بينهم حيله لاكتساب مبلغ معين، يعني يدعي انه على والدي ويصدقه اخوه، يكون بينهم اتفاق ياخذ مبلغ ويقتسم. في كل دعوه هذا وارد، لكن يكون المدعي عليه حي هذا ميت حتى ولو ممكن، يعني انه اذا استراد القاضي يحلف ما في اشكال، لكنه يعني هو اذا شهد يتجه هذا، لكن احيانا يكون يقر فقط ويلزم في ماله هو. لكنه ضع في بالك ايضا ان المدعى عليه سيلحق الشاهد سيلحق نوع من الضرر، سينقص نصيبه. الاحتمالات كلها وارده ترى في جميع الشهادات. واياك انتهيتم؟ طيب انتهيتم؟ طيب السلام عليكم. ممتاز جدا، جواب ممتاز جيد. كتم منكم شيء هذا؟ طيب اكتبوا اسم احدكم حتى اسم واحد منكم حتى نعرف الطاوله فيما بعد. بس مشكله، ما هي مرقمه الطاوله. اجيك الحين. وقف، قضاء جماعي هذا. لا انتم فوق التبصيم، انتم توقيع. لا ما ينظر فيها، يصرف النظر عنها او يرد المطالبه، يعني على حسب. اذا كان يترتب على هذا الصرف يعني او رد الدعوه يعني افهام بوجه صحيح يفهم، والا ما يلزم. إلا عيبا إحنا طلبنا من المعايير الشرعية. هو جيد خلاص. السلام عليكم. الله يبركاته. صار عندنا إشكال، ما معنى قاضي يا شيخ؟ فلو تجي صم معنا سبعة القاضي حقنا. لا أغششكم كذا. فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة المتضمنة إقرار الطرفين بأن العربون كان، شفتم معيار العربون؟ طيب الآن في وصف مؤثر، في وصف مؤثر في هذه المعاملة حتى نحكم بأنها عربون أو غير عربون، صح ولا لا؟ هذا الوصف المؤثر ابحثوه في بداية المعيار، هل الدفع كان قبل العقد أو بعد العقد. وبالمناسبة هذه القضية مشار إليها في المعيار الشرعي في ثلاثة مواطن، هذا أحدها، وفي موطنين وراء بعض في أحد المعايير. عد إذا أنتم حضرتم الدورة خلاص. في وصف مؤثر أكبر من هذا، في وصف نعم، في وصف مؤثر يجعل القاضي يتضح له الحكم أكثر من قضية التعليق هذه. فابحثوا عن في بيع العربون هذا تجدونه. سلام، حياكم الله. حياك الله، كيف الحال؟ كيف حالكم جميعا؟ عساكم طيبون، يا مرحبا وسهلا. طبعا المدعي يدعي ان المقفول ان الكافل او الضامن يعني عليه ان يسدد اللي ما بقي عليه من هذا. قلنا في عرض الجواب انه اقر جمله وتفصيل انه اقر هذا الدعوه ضده. قلنا طلب الاثبات طبعا الاقرار اقر. ممتاز ممتاز. بناء على معيار رقم 5 الضمانات الماده كذا 331 ان للدائن حق مطالبه المدين او الكفيل وهو مخير في مطالبه. ممتاز ممتاز ممتاز جدا. بقي شيء لنا والدليل الزعيم غارب. خلاص اكتب لي اسمك بس، اسم القضاة عشان نعرف الدائره، بس نعرف الطاوله. هو القاضي الحاكم ما شاء الله، الجامعه الاسلاميه فتح الله عليك. الله يجعلها إن شاء الله مفيدة، أتمنى ذلك. جزاكم الله خير. الله يفتح عليك. أيوه اكتب اسم المجموعة أنا. من هو رئيس المجموعة؟ والله نسأل الله التوفيق، الشواغل كثيرة، نسأل الله أن يعطينا همة إن شاء الله. آمين. انتهيتم يا مشايخ؟ طيب لا لا لا خلاص براحتكم. تكفيكم 5 دقائق اللي ما انتهى. انتهيتم؟ ما يحتاج يا شيخ، مبروك. ممتاز. انتهيتم؟ طيب جزاكم الله خير. أحسن. فيها انتهيتم التدقيق هذا يعني. خلاص تمشي ماشي ماشي ما يحتاج. ما شاء الله عليكم. انتهيتم؟ اكتب لي بس الاسم، اسم احدكم حتى نعرف الطاوله. انتم هذه ورقتكم؟ لا خلينا نسجل اسم المجموعه. والله من هو أكبر من هو أكبر واحد منكم باسمها باسمي أكبر اكتب اسمك يا شيخ تقاسيم مثل تقاسيم الشيخ عامر بهجت لا ما أعرف لا ممتاز الموضوع ممتاز والله الشيخ ممتاز جدا ولكن تجعله على مذهب معين أو ممتاز سأقرأها تسبيبا تسبيبا ثم بعد ذلك سأعلق طاولة عليها الشيخ إبراهيم العبدلي يقولون بناء على الدعوة والإجابة والإقرار طبعا هذه إخواني لما مر عليهم بيع العربون الدعوة ادعى شخص على آخر أنه سلمه جزء من مبلغ أو هو يقول عربون دفعه له قبل أن يعقد معه عقد الإجارة وإنما أبدى له رغبته في أنه سيستأجر عمارته الفلانية وعلى أساس أنه يذهب ويأخذ تمويل أو شيء مثل هذا ثم بعد ذلك لم يتيسر له ما أراده فرجع إلى صاحب العقار وطلبه أن يعيد له هذا المبلغ صاحب العقار امتنع وقال لا هذا عربون ولا تستحقه وقد ملكته لرجوعك ورغبتك عن إتمام العقد ثم القاضي سأل الطرفين هل المبلغ المذكور كان دفعه قبل العقد أو بعده؟ فأجاب الطرفان بأن دفع المبلغ كان قبل العقد هذا أيها الأحبة هو الوصف المؤثر الذي يعني جعل حكم القضية يختلف كلمة قبل وكلمة بعد تؤثر في الحكم وهل المدعى عليه يملك العربون أو لا يملك العربون لو كان هذا المبلغ الذي دفعه بعد إبرام العقد كان قلنا أنه هذا عربون وليس للمدعي فيه حق لكن بما أنه ثبت بإقرارهما أن هذا المبلغ دفع قبل إبرام العقد فإنه لا حق له في هذا العربون الإخوة طاولة الشيخ إبراهيم العبدلي يقولون بناء على الدعوة والإجابة والإقرار المدعي والمدعى عليه بأن المبلغ 9000 تسلمها المدعى عليه وأنه استلمها قبل العقد بناء على ما ورد في معيار العربون البند 2 تقسيم 1 منها العربون هو ما يدفعه المشتري إلى البائع عند العقد وبناء على ما ورد في معيار الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك البند 2-3 و2-4 المتضمن أن المبلغ المقدم قبل العقد هو هامش الجدية ولا يستقطع منه إلى مقدار الضرر الفعلي عند نكول العميل إلى آخره فقد ثبت لدي أن المبلغ مستلم هو هامش الجدية وليس عربون وألزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المستلم وقدره 9000 ريال للمدعي حالا وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه برفع دعوة على المدعي للنظر في مقدار الضرر الفعلي طبعا هنا ما في ضرر فعلي قد لا يكون في ضرر فعلي لكن على كل حال الإفهام هذا ليس له يعني ليس له داعي يعني ما كان لكن على كل حال الحكم صحيح والتسبيب جيد الأخوة ما شاء الله هذول كتبوا اسمهم كامل عبد العزيز المحميد وعبد الرحمن محسن أيضا الدعوة قالوا إنه ليس عربونا وبذلك يجب رده بناء على ما جاء في معيار العربون مادة 2 تقسيم 2 الاتفاق على إبرام عقد بيع في وقت لاحق فإن دفع مبلغ لا يعتبر عربونا جيد يعني لكن التسبيب الذي ذكره الإخوة سابقا كان أوضح كذلك هنا في ملاحظة على مسألة التسبيب يا أخواني التسبيب في كتاب للشيخ عبد الله بن خنين رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى كتاب لطيف اسمه تسبيب الأحكام الشرعية ليس كبيرا كتاب ولكنه مفيد جدا ذكر أنواع التسبيب باعتبارات متعددة باعتبار الطول والقصر والتوسط وباعتبار التسبيب الواقعي والتسبيب الشرعي فمن كان له اهتمام الحقيقة بعلم القضاء أو كان يدرس فيه فليقتني هذا الكتاب وأظنه وجوده نادر يعني من وجده أو إذا كان طبع في الفترة الأخيرة جيد طاولة الشيخ عبد الرحمن الروسي يقولون بناء على ما تقدم من الوقائع فإني ألزم المدعى عليه برد المبلغ المذكور 9000 ريال للمدعي وذلك للأسباب التالية ما ورد في المعايير الشرعية معيار العربون 53 المادة 2 تقسيم 1 بأن العربون هو ما يدفعه المشتري البائع عند العقد لا قبله كما جاء في المادة 2 تقسيم 2 اتفاقية على أن إبرام عقد البيع في وقت لاحق وعد وليس بيعا، فإن دفع معها مبلغا لا يعتبر عربونا والإجارة مثل البيع في هذا الحكم. ممتاز. ولكن هنا ملاحظة على الطاولة التي قبل هذه اللي عليها الشيخ عبد العزيز المحميد، لم يذكر الحقيقة يعني ديباجة التسبيد فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، ولم يذكر مستند القاضي في الحكم. ونحن ذكرنا أن ابن المفلح رحمه الله تعالى في الفروع ذكر وجها أن القاضي مطالب بذكر وجه الحكم، وأن المادة 163 أيضا من نظام المرافعات ألزمت القاضي ببيان مستند حكمه، فلا بد أن يذكر القاضي مستند حكمه فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، ثم يسبب التسبيب الواقعي الذي هو يتعلق بطرائق الحكم ثم التسبيب الشرعي. الإخوة أيضا طاولة الشيخ عبد الرحمن الروسي في ملاحظة أنهم قدموا الحكم على السبب، والأصل أنه يسبب بالتسبيب الواقعي والشرعي ثم يعقبه الحكم، لأن الحكم نتيجة وأثر فلا بد أن يكون في النهاية. طاولة الشيخ فرح عبد الله قالوا فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة وحيث أقر الطرفان بأن تسليم المبلغ كان قبل العقد مما ينفي عنه وصف العربون، جميل جدا ويعتبر هامش الجدية بناء على المعيار الشرعي الخامس الفقرة 6 تقسيم 8 تقسيم 2، وحيث لم يحصل العقد بين الطرفين وإنما حصل وعد بالتأجير وأقر المدعى عليه باستلام المبلغ المذكور، فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع المدعي مبلغ بقدره 9000 ريال. هذا جيد. انتهينا. احنا قرأنا العبدلي ولا لا؟ يعني ما شاء الله جيد، واهتداؤكم إلى أماكن التسبيب برضو لا بأس به، طيب يعني ما يحتاج. التطبيق الثاني هذا مطالبة كفيل. طبعا تعرفون أن عقد الضمان الحقيقة له مسميات، يعني يطلق عقد الضمان وعقد أيضا الكفالة، وأنا اخترت الحقيقة الكفالة مع أنكم رأيتم الدعوة لقد ضمن موافقة لما جاء في المعايير حتى يكون أسهل في الاهتداء إلى موضعها. يقول لقد ضمن هذا الحاضر معي الذي اشترى بتاريخ الحاضر معي فلان الفراغ هذا باسم المشتري، يعني لقد حاضر ضمن هذا الحاضر معي فلان ابن فلان الفلاني الذي اشترى مني بتاريخ كذا وكذا سيارة. المهم أن خلاصة الدعوة أنه حل في ذمة الضامن 19700 ريال، وحيث إن هذا الحاضر ضامن للمشتري أطلب إلزامه بسداد المبلغ الحال هذه دعواي، وبعرض الدعوة على المدعى عليه أقر بها. الإخوان طاولة الشيخ أحمد جمعة يقولون بعد سماع دعوى المدعي وإقرار المدعى عليه بصحة الدعوة المذكورة فقد حكمنا على المدعى عليه بإلزامه بسداد المبلغ المتبقي وقيمته 19700 ريال سعودي. ثم قالوا بتسبيب الحكم بما أن المدعى عليه ضامن للمشتري، واستنادا لما ورد في المعيار الخامس من المعايير الشرعية المادة 3 تقسيم 3 تقسيم 1 للدائن حق مطالبة المدين أو الكفيل وهو مخير في مطالبة أيهما شاء وعليه فيجوز مطالبة الضامن. على كل حال لا داعي لقوله عليه فيجوز مطالبة الضامن لأن المطالبة حصلت والقاضي الآن لا يأذن وإنما يحكم ويلزم. الأمر الثاني نفس الملاحظة التي وردت على الإخوة هو أن الحكم نتيجة وأثر ومسبب وينبغي أن يكون بعد التسبيب. الطاولة لكنه جيد الحقيقة، واهتداؤهم أيضا لمكان هذا أيضا كان جيدا. التطبيق الثاني طاولة الدكتور محمد علي شفيق الندوي قالوا أيضا بناء على ما ذكر في الدعوة وجواب المدعى عليه بالإقرار بما ذكر في الدعوة جملة وتفصيلا، يعني وبناء على ما ورد في المعيار الخامس برقم 3 تقسيم 3 تقسيم 1 للدائن حق مطالبة المدين والكفيل فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الحال وقدره 19. ممتاز جدا. هذه رئيس المجموعة محمد الولي. تطبيق القضاء أيضا قالوا ذكروا طرق الإثبات وهو الإقرار وهذا صحيح، ثم قالوا بناء على إقراري حكمت عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بناء على معيار رقم 5 ضمانات أن للدائن حق مطالبة المدين إلى آخره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. التطبيق الثالث يتعلق بمطالبة مدين مماطل. المدين المماطل على كل حال، الدعوة هنا كانت تتعلق بشخص باع على شخص عقارا بمبلغ قدره 6 ملايين ريال، وسدده جزء من المبلغ، ثم سدده جزء آخر من المبلغ بعد مضي الأجل بسنة وزيادة، وجاء يطلب تعويض قدره كذا وكذا على المماطلة. فالدائرة أو الطاولة، طاولة الشيخ عبد الله الرمضاني، قالوا بعد النظر في الدعوة طبعا أقر المدعي عليه بالشراء وأقر بالمماطلة، وموكله مليء من التجار، يعني المبلغ عنده لا يؤثر عليه. الحكم قال بعد النظر في الدعوة التي قدمها وبعد النظر في جواب المدعى عليه إلى آخره، وبناء على ما ورد في المعيار الشرعي رقم 3 والتي نصت على ما يلي: لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين، ولذلك حكمنا بصرف النظر عن الدعوة وعدم استحقاق المدعي لما طالب به في دعواه. وبالله التوفيق. جميل جدا، ولكن في فرق بين صرف النظر وبين رد الدعوة، تفريق اصطلاحي. صرف النظر في الغالب يكون في الأشياء الإجرائية الشكلية، يعني صرفت النظر لعدم تحليل الدعوة أو لعدم الاختصاص المكاني أو لعدم الاختصاص الولائي أو لعدم الاختصاص النوعي، هذا يقول القاضي فيها صرفت النظر. أما إذا كانت القضية لا وجه لها أصلا، أو يعني انتهت بحلف المدعى عليه، أو أقام المدعي بينة أو المدعي عليه بينة بعدم استحقاق المدعي، فما يقول القاضي صرفت النظر، وإنما يقول رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعي عليه منها. على كل حال، هذه قضية يا إخواني اصطلاحية وليست قضية يعني شرعية، بدليل اختصام الحضرمي والكندي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهما رددت ولا صرفت ولا شيء من هذا. ويعني هذا الحديث الحقيقة أصل دار عليه كثير من الأحكام، وتمسك به بعض العلماء الذين انتقدوا كثيرا من التفصيلات التي يذكرها الفقهاء فيما يتعلق ببعض مسائل الدعوة، حتى إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قال: ومسألة الدعوة وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي والكندي. فعلى كل حال، كان الأولى أن يقول، أن يأتي في الحكم: رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعي عليه منها، وهو الموافق أيضا لما نص عليه الفقهاء في الكشاف وفي المنتهى وفي غيره. كيف؟ لا تنظر، لا خلاص انتهى. نعم، الصرف تنظر. نعم نعم، الصرف تنظر، لأن صرف النظر مبني على قضية يعني ممكن أن يعاد فيها، يعني شخص ما حرر الدعوة فأفهمه القاضي بتحرير الدعوة فلم يستجب، فيصرف النظر حتى يحرر دعوة. الرد لا، إلا في حالة أن يكون رد الدعوة بسبب الحلف يمين المدعي عليه، للمدعي إذا وجد بينة أن يرفع دعوة مرة أخرى عليه ويقول القاضي: إن لدي بينة أطلب سماعه. طاولة الشيخ باسل تميم يقولون: الحكم طبعا قالوا بصرف النظر عن الدعوة لعدم تحقق ما يستوجب التعويض، فقد استوفى كامل الثمن وليست المماطلة مما يستوجب التعويض، نص المعيار رقم 3 على أنه لا تجوز المطالبة. جميل، ولكن الصياغة يعني تحتاج إلى تعديل. هذول الإخوان ما كتبوا الحقيقة اسمهم، ها؟ طيب، على كل حال أنا بأقرأهم، يعرفون أنفسهم عن الحكم جيد، لا بأس به. فبناء على ما تقدم من الدعوة الإجابة المتضمنة أو المتعلقة بمطالبة المدعي المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الحاصل من المماطلة بسبب مماطلته وليس ملاءته، فقد حكمنا بما جاء في المعيار المتعلق بالمدين المماطل، نصه: لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المال نقدا أو عينا عن تأخير الدين. وقالوا يتحمل المدين، لا، اللي بعده هذا لا علاقة له، ليس له علاقة في لأنه لا يقابل طلبا، وإلا هو صحيح في ذاته، يعني لو أن المدعي طلب تحميل المدعى عليه مصروفات الدعوة بسبب مماطلته لكان هذا وجيها. وقد ذكر البهوتي أو الحجاوي في الإقناع في باب الحجر نقلا عن شيخ الإسلام البهوتي رحمه الله تعالى أن المدين المماطل إذا ماطل حتى أحوج خصمه إلى شكايته غرم له ما غرمه بسبب الشكاية، أو ضمن له أو ألزم بدفع ما غرم له بسبب شكايته. فهذا الحقيقة لفته جيدة ولكنها لم تقابل طلبا. نعم، هو تعامل المحامي. يعني الآن لو شخص ماطل آخر حتى أحوجه أن يشتكي واضطر أن يوكل محاميا، يلزم المدعي عليه بدفع أتعاب المحامي، لأن هذه الشكاية مبنية على تسببه هو، على مماطلته. هذا التطبيق الأخير، ولعلنا ننتهي إن شاء الله. عندنا تطبيقان فيما يتعلق بفسخ عقد إجارة منتهي، إجارة عين منتهية بالتمليك. طبعا هذا شخص استأجر سيارة من شركة وأعطاها مبلغ من المال ودفع لها مقدما والباقي مقسط على أقساط شهرية، وبعد مضي بضعة أشهر ظهر بها عيب مصنعي في ناقل الحركة، واتضح اللي هو الجير، واتضح من خلال شكاوى الناس وبعض الصحف أن هذا الموديل به خلل مصنعي. أطلب إلزام المدعي عليها فسخ العقد، هذه دعواي، وبعرضها على وكيل المدعي عليها. جاب قائلا ما ذكره المدعي من التعاقد معه بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك هو صحيح، وكذا ما ذكره من وجود العيب صحيح أيضا. طيب، عندنا طاولتان الحقيقة في هذا الحكم. إحداهما قالت بناء على البند 7 تقسيم 2 تقسيم 1 في المعيار الشرعي رقم 9 والذي جاء فيه يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع، ممتاز جدا، وبناء عليه حكمت بفسخ هذا العقد، ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد كانت أكثر من أجرة المثل. لا، ما يرد هذا، هو يفسخ العقد ويرد له. لا، هذا غير يقولون يرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل بناء على البند 8. نعم، ممكن ما في إشكال، لكنه هو الآن يطلب الفسخ. على كل حال هو يرد له المقدم، يعني إذا صار أعطاهم فوق حاجته. هنا كيف؟ هو طلب الفسخ، نقول هو من أجل هذا، وإلا لو طلب ما في إشكال يعني. طيب، كيف؟ لا، هو أجرة المثل متى يصار إليها أصلا؟ في مثل هذا ما يصار إلى أجرة المثل يعني، ويعطى في مثل الحالة مثلا أرش العيب إذا تم العقد أو، لكن إذا فسخ هذا لا، إذا فسخ العقد بسبب عيب ما في أجرة مثل، وإنما يعاد له المبلغ الذي في مقابل عدم الانتفاع. واضح؟ لأنه هو يملك المنفعة وهم يستحقون الأجرة مقابل انتفاعه. فإذا حكمنا بأنه ما انتفع في هذا الشهر مثلا، نحكم عليهم برد الثمن وأيضا من المقدم يعني عليهم، لكن قضية أجرة المثل هنا لا علاقة لها. الحكم الأخير هذا يقول بناء على ما تقدم من الدعوة الإجابة وإقرار مدعى عليه والإقرار حجة شرعية ولما جاء في المعايير الشرعية في المعايير رقم 5 خيارات السلامة. ما أدري، لعلهم أخطأوا الإخوان. ولما جاء في رقم 9 الإجارة المنتهية بالتمليك موجب مادة رقم 7 رقم 2. التسبيب الحقيقة هم صحيح، لكن ما وضحوا الحقيقة المواد، ولكنه أيضا فسخ العقد به حكمنا. وهذا الحكم أيضا حكم سديد. انتهينا أيها الأحبة من هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد قدمت لكم شيئا. والحقيقة أيضا سعدت بأنه من حضر دورة المعايير يعني ما شاء الله نجحوا في مسألة التطبيق على المعايير واهتدوا إلى أماكنها. وأنا ذكرت في البداية أن الحقيقة المعايير أو التطبيقات اختيرت لهذا الغرض، أنه يكون الأمر واضح للإخوة حتى يستطيعوا أن يصلوا إليها بشكل سهل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضى. والحقيقة أنا سعيد غاية السعادة اليوم لهذا التنوع الذي حصل، اجتمعنا بعدد من الإخوة الأفاضل من أقطار الدنيا، وقل أن يحصل هذا الحقيقة في الدروس العلمية وفي الدورات إلا في مثل المدينة المنورة. وأنا سعيد بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.